أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الغرور. تقدمت الإشارة إلى أن هناك عنوانين، لعله أشرنا فيما سبق، على كل حال أن هناك عنوانين، عنوان الغرور عنوان الغرر. الغرور بمعنى الخديعة، المغرور يرجع على هذا القول المعروف، القضية المعروفة، يعني من اللي يخدع شخص ويسبب أن ذاك الشخص يخسر شيء، يتلف منه شيء، يغرم شيء، هذا يكون ضامن، هذا الغرور. وعدنا الغرر لا، بمعنى جهالة، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، الجهالة بشكل عام. الآن بحثنا ما يتعلق بعنوان الغرور لا الغرر، ذاك الغرر يثبت ماذا؟ خيار الغاب، يثبت الكذا، يثبت عفوا يثبت بطلان البيع، يوجب بطلان البيع أو يوجب بطلان الشرط، هذا بحث آخر في كتاب المكاسب. فعلى ضوء تفسير الغرور بهذا المعنى يصير مضمون القاعدة هكذا، أن من خدع غيره وأوجب خسارته ضمن تلك الخسارة. وذكرنا فيما سبق مثالين تعرض لهما الفقهاء. المثال الأول، إذا شخص صار سبب إلى أن يتزوج إنسان من أمة الغير من دون التفات إلى أنها أمة للغير، فأولدها، بعد فترة إجى مالكها يسترجع ملكه وهو الأمة، والمفروض أن الأمة أيضا حصل لها عفوا نماء، والنماء يتبع الأصل، فرح يكون هذا الولد أم راجع للمالك. لكن باعتبار أن الوطي وطي شبهة وينعقد حر، فرح يكون انعقاد هذا موجب لتفويت النماء على المالك، مالك الأمة، فرح يغرم للمالك الواطي المتزوج، يغرم قيمة الولد. وبنفس الوقت إذا كانت هذه الأمة بكرا عشر القيمة، وإذا كانت ثيبا نصف عشر القيمة. هاتان الخسارتان من جهة كون المتزوج، من جهة كون الواطي مغرورا، يرجع عليما على الغار. هناك ذكروا هذه القاعدة. وكذلك فيما إذا قدم الإنسان طعام الغير إلى شخص بتوهم، بتخيل أنه ملكه، الآكل يتصور أن المقدم مالك للطعام، فتناول الطعام، ورحت أنا ضيف إلى دار زيد، زيد دجاجة عمرو ذبحها وقدم لي اياها، وانا ايش بدريني دجاجة عمرو، صورت دجاجته اكراما الي ذبحها. بعد ذلك اذا رجع علي منه عمرو في المثال وهو المالك للدجاجة وخسرني واغرمني قيمة الدجاجة، ليش يغرمني؟ لأنه من أتلف مال غيره فهو له أو لا أقل على اليد ما أخذ. طبيعي إحنا لما جاي نذكر هذين كلامين هاتين القضيتين ما نريد نقول على اليد حديث يستند إليه، هذا تقدمت الإشارة. احنا نريد مضمون، يعني نريد نقول إما لقاعدة الإتلاف أو لقاعدة اليد يمكن للمالك أن يرجع بالغرامة على الآكل. هنا الآكل ما دام مغرور يرجع بما خسره عليما، أنا ذكروا قاعدة في هذين الفرعين. فإذا مضمون القاعدة صار واضح. جيد، أكو قاعدة أخرى تأتي الإشارة إليها بعد قليل، قاعدة التسبيب. الشخص اللي يصير سبب إلى خسارة شخص هنا يكون هو الضامن. قد يأتي قائل ويقول بأن قاعدة الغرور ترجع علما إلى قاعدة التسبيب، يمو هو لما صار سبب إلى أن يتزوج المرأة، صار سبب إلى الأماء، صار سبب إلى أن يأكل دجاجة الغير، فقلت يرجع لقاعدة الغرور، فقل لقاعدة التسبيب لأن هو صار سبب، هذا الشخص صار سبب إلى وقوع ذلك في الغرامة والخسارة، هو صار سبب إلى أن يأكل الدجاجة ويخسر. فإذا مرجعهما إلى شيء واحد، قاعدة الغرور وقاعدة التسبيب يمكن أن تعدان أمرا واحدا. مثلا هذا الآن يراد الإشارة إلى أنه هذا التخيل غير صحيح، تخيل أنهما أمر واحد فلنقول، رجوع أو ترادف قاعدة الغرور وقاعدة التسبيب هذا أمر خلاف الواقع. ليش؟ لأن النسبة بيناتهم ليست نسبة المساواة، وتبقى من النسب ثلاثة، لو تباين لو عموم من وجه لو عموم مطلق. تباين خلا لا زين، شوف وجدانا نسى هذا هم صار سبب هم غرور، فلن نقول تباين، فراح الترادف راح، بقى عندنا العموم من وجه والعموم من المطلق. السهنان سيأتي، والآن إشارة إلى أن النسبة بين هاتين القاعدتين عموم مطلق، عموم مطلق، كل مورد غرور هو مورد تسبيب. ما تلقى لك فرد مورد أكو غرور وماكو، لكن ينبغي الالتفات إلى أنه الغرور لابد فيه من علم منه الغار، التفات الغار، لأنه إذا ما يدري ما يقول له لغار، سبب يصير قد لكن لا يقال له غار. فلذا كل تغرير هو تسبيب، لكن مو كل تسبيب هو تغرير. نذكر لك الساعة أربع موارد تقريبا، أربعة موارد، أربعة أمثلة متحقق بها التسبيب لكنه التغرير ما متحقق، الغرور ما متحقق في المقام. واضح؟ من باب المثال، إذا شخص أجوا مثلا الآن فراش الغير نجسة، أو حصير المسجد وفراش المسجد أو جدار المسجد نجسة، صار سبب إلى أن يتنجس ملك الغير أو يتنجس المسجد أو ممتلكات المسجد اللي يشترط أن تكون طاهرة، هنا لابد من الرجوع إلى قاعدة التسبيب لنرى أنها توجب الضمان، يعني قاعدة التسبيب بشكل مطلق تكون مورثة موجبة عفوا علما إلى الضمان أو بنحو الموجبة الجزئية. بناء على أن هذا المورد من موارد الضمان، يخسر لازم أجرة تطهير المسجد، يخسر أجرة تطهير الفراش، وهكذا إذا الطبيب في مقام الطبابة وصف دواء المن إلى المريض وسبب نقص في المريض لعضو أو أوجب تلف المريض، هذه الدية والخسارة اللي يدفعها نتيجة تسبب المريض إلى ذلك، لكنه غرور موجود في المقام، هو بذل أقصى جهده في معالجة المريض، علم ما موجود، لكن خبص بالنتيجة لم يفلح في الوصول إلى النتيجة، فتسبيب يصدق لكن غرور ما يصدق. فكل غرور تسبيب أكو، ليش؟ لأن الغرور لا يصدق إلا مع الالتفات، فلما الالتفات أكو تسبيب أكو، أما مو كل تسبيب مورد يكون مورد المن لقاعدة الغرور لتحقق عنوان الغرور. لذا من هذا الجانب عام، من ذاك الجانب أخص، فالنسبة تكون عموم وخصوص منه. البعض يحاول أن يلقى له فرد مورد وين في ذاك الجانب، في ذاك الجانب يلقى له حتى تكون النسبة عموم من وجه، يعني يريد يلقى له فرد مورد يصدق الغرور لكن ما يصدق، مو احنا لقينا لنا مورد يصدق التسبيب، قضية الطبيب، قضية تنجيس المسجد، فراش الغير، تسبيب يصدق لكن ما يصدق غرور. واجتماعهم هذا واضح، قلنا كل غرور هو أسب فرد شخص يريد يقول مو كل غرور تسبيب، أكثر موارد الغرور لعله تسبيب، لكن يوجد بعض توجد بعض الموارد اللي شنو يصدق غرور ما يصدق تسبيب. شنو يابا؟ قال ها، مثال ما إذا شخص مدح امرأة بحيث صار سبب إلى أن يتزوجها زيد مغترا بمن بهذا المدح، لما المدحها وصعدها للسماء هذا قال خلص هاي راح تنباع، خل أروح بالعجل أخطبها، بعدين تبين أنه لا، على خلاف ما ذكره أو مو بالدرجة اللي وصفها. على كل حال هذا المورد قد يقال بأنه تسبيب ما يصدق، لأن أخو أنا ما راح أتقعد، ذاك يقول أنا ما راح أتقعدت له كذا قو ترغيبات سويت، صح هو أقدم أنا مو سبب، فتسبيب ما يصدق لكن غرور يصدق. هكذا حاول أو يحاول البعض التمثيل لافتراق الغرور عن من؟ عن التسبيب، بحيث تصدق قاعدة الغرور ما تصدق ما يصدق التسبيب. هو احنا مورد افتراق التسبيب عن الغرور هم ذكرنا، مورد اجتماع ذكرنا، فاذا الشيء اذا عنوانين عندنا بيناتهن اكو مورد اجتماع مورد افتراق لأحدهما عن الاخر، وفي من جهة اخرى مورد افتراق الاخر عن هذا، شي يسموه بالاصطلاح هذه النسبة شي يسموها عموم من وجه. فمن خلال هذا التقريب حاول أن يثبت أن النسبة عموم من وجه، فالغرور يفترق عن التسبيب، التسبيب يفترق عن الغرور، الغرور يفترق عن التسبيب في مثال المرأة الممدوحة، التسبيب يفترق عن قاعة الغرور في مثال الطبابة، والتسبيب يجتمع مع الغرور في كثير من الموارد، فالنسبة عموم من وجه. الجواب عن ذلك أنه هذا المثال اللي ذكرته وهو مدح امرأة بدرجة توجب أن يقدم ذلك الشخص السامع على خدمتها والتزوج بها، ثم تبين خلاف ذلك. هذا المورد يمكن أن يقال بأنه تسبيب يصدق، عرفا يقولون هذا هو السبب. شلون إذا شخص مدح السلعة مدح السلعة مدح السلعة، في هذه الموارد لا يبعد صدق التسبيب العرفي. فإذا هذا مو من موارد افتراق الغرور عن التسبيب حتى تكون النسبة عموم من واجب، بل ترجع النسبة كما كانت عموم مطلق. تفضل سيدنا. أعيد المطلب دوام. قال يقصد بالغرور الخديعة، يقال غره غرورا بمعنى خدعه خدعة. وينبغي عدم الخلط بين الغرور والغرر، فالأول الغرور يراد به الخديعة، بينما الثاني يراد به كل جهالة تشتمل عليها المعاملة. والمقصود من القاعدة على هذا أن كل من خدع غيره وأوقعه في الخسارة ضمن تلك الخسارة. فالغاصب إذا قدم الطعام المغصوب الدجاجة كما مثلنا لغيره ضمن ذلك الغير الآكل، ضمن ذلك الغير آكل مو الغير الآكل، واضح لو لا؟ ضمن ذلك الغير الآكل أحسن، ضمن ماذا؟ أحسن قيمة الطعام لصاحبه. ليش يضمن؟ إما لقاعدة على اليد قاعدة اليد، وإما الإتلاف، إذا أكله أتلفه بعض، ولكنه بدوره يرجع هذا الآكل الغير يرجع على الغاصب الغار لقاعدة الغرور. ولا ينبغي أن نفهم من هذا أن قاعدة الغرور ترادف القاعدة الثانية المعروفة بقاعدة التسبيب اللي راح تجي صفحة 160 الآن، احنا 155-160 تأتي الإشارة إلى تلك القاعدة. كلا، إن القاعدتين وإن التقتا في كثير من في مواردهما من مواردهما إلا أنهما قد يفترقان في بعض الموارد الأخرى. نذكر لك أربعة موارد افتراق، لكن افتراق من يا جانب من طرف واحد، يعني يصدق تسبيب ما يصدق غرور. مثال الأول، كما لو فرض أن الطبيب وصف للمريض علاجا خاصا اشتباها وتضرر بذلك المريض، إنه في مثل ذلك لا يمكن التمسك بقاعدة الغرور. ليش؟ الغرور ما يصدق مع جهالة المسبب، لأن الطبيب ما دام مشتبها فلا يصدق. ما نريد نقول ليس ضامنا، لا، ضمان ما مستند إلى قاعة الغرور، مستند إلى أمر آخر. أي ما نريد نقول ما مو ضامن حتى تقول لي على أنه ليش مو ضامن. قال لأن الطبيب ما دام مشتبها فلا يصدق عليه عنوان الغار، ولكنه سبب الخسارة والضرر على المريض، فتشمله قاعدة التسبيب، ويحكم بضمان الطبيب لأجل التسبيب، لأجل هذه القاعدة. لكن طبيعي بناء على تماميتها، تماميتها انتظرنا صفحة 160 حين شوف تامة بالجملة، تامة في الجملة أو مو تامة أصلا، رب معروف لا أصل له. لأجلها دون قاعدة الغرور، هذا مثال. مثال الثاني: وهكذا لو فرض أن إنسانا نجس مسجدا أو نجس المصحف الشريف واحتاج التطهير إلى بذل أجرة معينة، إن تلك الأجرة يجب بذلها على من يتمكن منها. والسبب في خسارتها هو ذلك الشخص المنجس، فبناء على تمامية قاعدة التسبيب طبيعي احنا ما ننتظر خو ذاك بالله يطهر المسجد لولا تطهير المسجد شنو فوري خو انطهر، اذا هو ما يطهر انطهر ما دام متمكنين، وبعدين نقول له جيب. اي هي مو بس قاعة الغرور، المغرور يرجع على من غره، الكذا يرجع على المسبب، همات الخاسر يرجع على المسبب. واضح لو لا؟ وهذا احنا نريده. لذا قال إن تلك الأجرة يجب بذلها على من يتمكن منها. لكن والسبب في خسارته وذلك الشخص المنجس، فبناء على تمامية قاعدة التسبيب، هذا واحد، يعني بناء على تمامية الكوب را تعال إلى الصغرى، وأنه في مثالنا هذا يعد شنو مصداق إلها تسبيب، وكون المثال مصداق الآه إذا ضم هذا إلى ذاك يلزم ضمانه هذا المسبب المنجس للمصحف للمسجد لأجلها، لأجل قاعدة وليس لقاعدة الغرور. هذا المثال الثاني. المثال الثالث: وهكذا لو فرض أن إنسانا نجس فرش الغير واحتاج تطهيره إلى أجرة معينة، هذه فرض مسألة سيالة، يتصلون يخابرون يقول على أنه نازلين احنا بفندق رايحين مضيفين جماعة كذا، بالليل مثلا ابننا طفلنا كذا نجس، افتونا مجهورين. بس هذا مو تعمد، لكن مسألة ايه. وهكذا هذا ترى تعمد، همات مو إلا تعمد، هي تنجيس مو إلا تعمد، إيه السبب صار. وهكذا لو فرض أن إنسانا نجس فرش الغير واحتاج تطهيره إلى أجرة معينة، فإن ضمانها لو ثبت على المنجس، لو ثبت الضمان فهو لقاعدة التسبيب دون قاعدة. هذا مثال ثالث. مثال رابع: وهكذا لو فرض أن تاجرا استورد بضاعة معينة بمقدار كبير أوجب خسارة، هذا رح ينزل السعر، وخصوصا إذا هو مستورد كمية جدا كبيرة بحيث قلة الأرباح ما تأثر عليه. ليش؟ لأنه بالنتيجة رح يبيع أكبر عدد ممكن من البضاعة. أحسن. فهو ما راح يتضرر، لكن يوجب تضرر الغير، صار سبب إلى أن يتضرر الآخرون، يضمن هنا أو لا. إذا قلنا بالضمان هنا مو لأجل قاعدة الغرور، لأن ما موجود غرور، ما موجود في المقام. إذا قلنا ضمان مو لأجل قاعدة الغرور، لأجل قاعدة التسبيب، عمل هذا صار سبب إلى خسارة أولئك. قال: لو فرض أن تاجرا استورد بضاعة معينة بمقدار كبير أوجب خسارة بقية التجار الذين لديهم تلك البضاعة، إن ضمان الخسارة المذكورة لو ثبت فهو لقاعدة التسبيب دون قاعدة الغرور. وبهذا ننتهي إلى أن قاعدة التسبيب التصدق، هاي أربع موارد جبنا لك، تصدق دون قاعدة الغرور. لكن العكس مو صحيح، الغرور يصدق دون التسبيب، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن كل مورد غرور يعد. قال والعكس ليس بصحيح، فإن قاعدة الغرور لا تنفك عن قاعدة التسبيب عادة، وبذلك شو تكون النسبة؟ فالنسبة بينهما على هذا هي العموم والخصوص المطلق. عادة عادة يكون المطلق ها؟ يوم قال عادة أي ساعة ذي أي عادة، لعله شنو نبقي شنو العقلي جانب العرفي، لأن هنا نسى هذا ندعي أن التسبيب في مثال المرأة الممدوحة قد عقلا يقول لك هذا مو تسبيب، لكنه عرفا شنو يقول لك هذا تسبيب، عفوا تسبيب يعد سهذا، لعله إشارة إلى هذا. قال ودعوى أن هاي ودعوى محاولة لجعل النسبة بين القاعدتين بين العنوانين شنو من وجه عموم من وجه لا عموم مطلق، المحاولة هم من يا جانب من جانب افتراق الغرور بحيث لا يصدق على المورد شنو تسبيب، لأنه افتراق التسبيب ذكرنا له أمثلة متعددة. قال ودعوى أن بالإمكان صدق قاعدة الغرور دون قاعدة التسبيب حتى تكون النسبة من وجه، كما لو مدح شخص امرأة فتزوجها آخر اغترارا بالمدح فإنه في مثل ذلك لا تصدق قاعدة التسبيب. ليش؟ لأن المادح لم يصدر منه التزويج، بينما تصدق قاعدة الغرور. هكذا حاول البعض ومعه، فتكون النسبة هي العموم هي العمومة من وجه. ودعوى مدفوعة بأن نفس المدح نحو تسبيب عرفا لزواج الآخر، فرح تبقى النسبة ماذا؟ مطلق عموم وخصوص مطلق. جيد؟ هسه الآن بعد ما اتضح مضمون القاعدة المدرك شنو؟ احنا ندري على أنه بعض القضايا جميلة تأخذ بالنفوس بالمشاعر، لكنه لما تريد تبحث عن مدرك إلها دليل إلها مستند يصعب عليك أن تستدل. هسه هذه قاعدة الغرور حلوة، المغرور يرجع على من غره، المغرور ما يستقر عليه الضمان، كلام جميل موافق للذوق، لكن شنو دليله؟ الدليل الأول الذي قد يذكر له سيرة العقلاء، سيرة العقلاء. يخو لما تسمع سيرة العقلاء لابد من إمضايا، ولابد أن يكون الإمضاء بمقدار ما يدعى من السيرة، وإلا إذا أضيق ما يفيد، صحيح لولا؟ فالدعوى الآن هي أن سيرة العقلاء جارية على تضمين المغرور، تضمين عفوا الغار، جارية على استقرار الضمان عليه من يستقر على الغار. المغرور قد يخسر لكن يقدر يرجع على الغار فيستقر الضمان، فكل منهما ضامن، إلا أن استقرار الضمان عليه من على الغار. هاي الدعوة وجود مثل هذه السيرة. جيد؟ وباعتبار أنها لم تردع تكون مقضاة فتكون حجة. هذه الآن الدعوة تامة السيرة أو لا؟ يقول المصنف بأنه هذه الدعوة قد تواجه شوية مشكلة، وهي أنه لا ينكر قيام السيرة على استقرار الضمان على الغار، رجوع المغرور على الغار، لكن مو بالجملة، مو في كل الموارد. في بعض موارد الغرور يرجع المغرور على الغار، في بعض موارد الغرور ما يرجع. انت لما تريد تستدل بسيرة العقلاء لازم نشوف سيرة العقلاء شنو، وسيعة لو ضيقة. واذا من 10 موارد للغرور سيرة العقلاء جارية على الرجوع في 5 موارد، خسار. اذن ماذا في هذه الخمسة ممضات؟ في الخمسة الأخرى أصلا سيرة ما قائمة حتى تكون ممضات أو مرفوع عنها. فما يمكن إعطاء ضابط كلي لرجوع المغرور عليه من؟ وبعبارة أخرى ما نقدر ندعي أن المغرور يرجع على الغار في كل موارد الغرور إذا كان دليلنا السيرة. ليش؟ لأن لما ترجع على السيرة تشوف نص الموارد يرجع، نص موارد ما أكو. شنو هي هذا بعد بالتطبيق يتضح، ما نحتاج إلى تطويل المسافة. واضح المطلب؟ فإذا إذا دليلك هو السيرة، ترى السيرة ما تنفعك بدرجة 100%، ما تنفعك لإثبات رجوع المغرور على الغار بالجملة، بل ثبت الرجوع في الجملة بنحو الموجب الجزئي. قال 2، مدرك القاعدة. أهم ما يمكن التمسك به للقاعدة وجهان، الوجه الأول هي السيرة، الوجه الثاني يجينا إن شاء الله الروايات نقف عندها. إذا الروايات مطلقة راح تنحل المشكلة، أي راح نثبت بالجملة. خلينا نشوف. قال الوجه الأول التمسك بالسيرة العقلائية بدعوى أنها منعقدة على ضمان الغار، وحيث إنه لم يرد ردع عنها شرعا فتكون ممضاة. جيد. ودعوى السيرة مقبولة، لكن في الجملة وليس في جميع موارد القاعدة، يعني وليس بالجملة، في الجملة لا بالجملة. وين مقبولة مثلا وين ما مقبولة؟ قال إنها مقبولة في مثل الغاصب الذي قدم الطعام المغصوب للغير وأكله إيحاء بأنه ملكه. ولما شخص يقدم طعام إلى الغير شيوعي هذا التقديم أن المقدم شنو؟ ما فرح يكون غار ذاك يرجع. هنا أنا سيرة العقلاء جارية، يقولوا له أنت سأدفع أيها الآكل، ادفع لمالك الدجاجة الضمان وأرجع بعدين عليه من؟ على الغار. هذا مورد. المورد الآخر، أو في مثل من ركب سيارة باعتقاد أنها سيارته. أنا موقف سيارتي هنا أنا بهذا الجانب، ودخلت إلى المدرسة تباحثنا، طلعت هنا أنا السيارة همات شنو ركبت بيها من أول ما قافلها، ألا أنا ما تركبت بيها السويتش همات موجود، إيش مدريني أن زيد جاي يريد يخبث نستجيره بالله، سيارتي موديها غير مكان، جاي بسيارة حمر حاطها حتى تنخلق مشكلة بيني وبين عمرو. واضح لو لا؟ هنا همات أيضا يكون شنو إذا ركبتها أنا حدث ما حدث أو لم يحدث، لأن هذه المسافة مضمونة أجرتها وكذا. هنا باعتبار أن الشخص آخر غار وأنا جاهل مغرور، فيرجع المغرور عليه من؟ جيد. قال أو في مثل من ركب سيارة باعتقاد أنها سيارته التي يضعها في مكانها المقرر، وإذا بها سيارة شخص آخر وضعت مكان الأول عن قصد وعمد. في هذين الموردين دعوى السيرة مقبولة، ويمكن أن نستند إلى الضمان من خلال سيرة العقلاء الممضات. هذا مال في الجملة. أما موارد أخرى لا، دعوى السيرة ما مقبولة وليست مقبولة فيما إذا قال شخص لآخر إن التجارة الفلانية مربحة، إن المرأة الفلانية متدينة جميلة خياطة، هذا فتاجر بها، وإذا الأمر بالعكس. أو فرض أن شخصا عنده بضاعة معينة بكمية كبيرة واضحة وين؟ في المخازن، ما يخبر الآخرين بأنه ترى يا أنا عندي مليون عدد كذا، هو بقية التجار يتوهمون أن السوق شنو محتاجة إلى مثل هذه البضاعة، لما استورده هو صار بناء يخرج تلك. قال أو فرض أن شخصا عنده بضاعة معينة بكمية كبيرة لم يفصح عنها وأوهم الآخرين، أوهمهم عدم وجود تلك البضاعة عنده، فلما استورد الآخرون تلك البضاعة إذا به يعرضها في السوق، الأمر الذي يوجب خسارة ذلك، لأن هذا المستورد مشتري شنو بالجديد، تسعيرة جديدة بأغلى مما هو مشتري قبل شهرين ثلاثة، فراح يوجب خسارتهم. هنا خباثة، لكنه هل توجب ماذا؟ التضمين لأجل قاعدة الغرور؟ كلا. سيرة ما قال إنه في المثالين المذكورين ولا أقل الثاني لا يحكم العقلاء بضمان الغار. بس طبيعي ترى حكينا، مو أنا قاعد ضام البضاعة بالمخزن وأنت شنو بالمنام شفت حلم بأنه أنا ما عندي بضاعة فقلت والله زين السوق ما أكو بي، لا فرد شكل أنا أوهمت أنه صرت إيه، حتى حين شوي أكو مجال للغرور والتغرير، واضح لو لا؟ وإلا أنت وعدك قاعد ويوم الجهال السولف وقلت ما أكو بالسوق وكذا وما تدري، أنا شو علي أنت سألتني حتى ملتفتين؟ وعليه فليس بإمكاننا أن نستفيد من السيرة العقلائية الضمان بشكل مطلق في موارد الغرور، بل يختلف ذلك باختلاف الموارد. طبيعي هي باعتبار أن السيرة ما إلها لسان واضح، ما نقدر نستفيد من عدها بشكل مطلق. فلما نقول ما يمكن أن نستفيد، مو فقط لأجل أنه لا لسان لها، بل لأجل أنه أيضا لم تنعقد في مجالات شنو مو في بعض الأوقات هي ما إلها لسان، لكن هي بأي مكان حاطة نفسها السيرة، وهذه هي تغني عن اللسان، واضح لو لا؟ هسه نريد نقول لا هي إلها لسان ولا، الفكرة واضحة؟ هذا الدليل الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني الأخبار. الأخبار على صنفين، أكو أخبار عامة هذه ما واردة بمورد خاص، مثل حديث المغرور يرجع على من غر، نقول ورد في الحديث المغرور، هذا بعد ما مقيد بأنه في المورد الفلاني في قضية الطبابة في قضية التجارة في قضية التنجيس في قضية مثلا نساء، احنا هذه خرجناها من دائرة الغرور، لكن نريد نقول على أنه ما واردة في مورد خاص، وعدنا روايات لا خاصة واردة في موارد خاصة، هذه الموارد الخاصة إذا ثبت يمكن أن ننقح المنقح يمكن أن نعمم بفكرة تنقيح المناط يعني إلغاء الخصوصية؟ لو لا نقول خب هذا المورد احنا ثبت الرجوع الغرامة رجوع المغرور على الغار، أما في بقية الموارد مو ثابت فلا بد من الاقتصاد. والأصل التضمين، لو عدم التضمين عدم التضمين فيقتصر على القدر هذا سنتور كسلا. ابتداء نقول يا ترى عندنا احنا طائفتين من الأخبار، ادعاء هكذا دعوة الطائفة الأولى تمثل الأخبار العامة مثل من؟ مثل ما هو المشهور على الألسن المغرور يرجع على من غره. جماعة من الفقهاء نسبوا هذه الجملة لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما هو الحال تشاهد بالجواهر بالمستمسك. لكن لما تجي تريد تفحص عن تاريخ هذا القول المغرور يرجع على هذا اللسان، نشوفه ما أكو فرد رواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله ومشتملة على هذا اللسان، مو فقط في مصادرنا الحديثية حتى في مصادر العامة. بل شبيه هذا اللسان وإلى غير النبي صلى الله عليه وآله قد تشوفه، أما هذا اللسان وإلى النبي صلى الله عليه وآله هذا ما تشوفه حتى عند العامة. فلذا راح هذا يوجب أصلا التشكيك في كونه شنو رواية حديث. حتى بعدين تجي فكرة الجابرية بعمل الأصحاب، وفكرة الجابرية موضوعها شنو حديث وثابت رواية. لا ثابت رواية ترى مو المقصود على أنه ماذا سندا إذا تام سندا وتام هذا بعد ما نحتاج إلى جابرية، لكن على الأقل لما تصفح المجاميع الحديثية لما تصفح المجاميع الفقهية تشوف ينسب لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال النبي صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. أما إذا يقولون لا ليه الناس مسلطون على أموالهم، وهذا ما معلوم إذن هو حديث. ترى هذا حتى السلطنة هم هذه النكتة تأتي من قال بأن النبي قالها ولو بمصدر ضعيف ما يضر. وهذا ما عدنا المغرور يرجع على من غره، ترجع إلى كتب العامة إلى كتب الاستدلالية، ما تشوف على أنه لقوله صلى الله عليه وآله المغرور. حتى تقول والله هي بقوله هو ضعيف مرسل فينجبر بمن ضعف بعمل الأصحاب. إذا هو ما معبرين هذا التعبير عرفت شنو بعد لا أطول. بلي شبيه هذا التعبير مسند إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه الذكر أي موجود، لكن هذا ما إلى ربط بمن بالحديث العام المعروف على الألسن المغرور يرجع على قال التمسك. الوجه الثاني التمسك بالأحاديث العامة والخاصة. أما الحديث العام فهو ما اشتهر بلسان المغرور يرجع على من غره، وقد نسب بعض الفقهاء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله كما في جواهر الكلام وحاشية الإرشاد ومستمسك العروة الوثقى وغيرها. بيد أنه باللسان المذكور لا توجد رواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى في معاجم الحديث للعامة فضلا عن الخاص. أجل يوجد بألسنة أخرى قريبة من هذا اللسان منسوبة إلى غير النبي، مو إلى النبي صلى الله عليه وآله، حتى تقول صار اشتباه بالقضية. ذاك اللسان الشبيه المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله شنو صيغة بلفظ آخر، لا ذاك منسوب أصلا إلى غير النبي صلى الله عليه وآله كما سيتضح. وعليه على ضوء هذه مناقشة أنه هذا اللسان ما موجود في ضمن رواية، ما مصاغ في رواية منسوبة إليه صلى الله عليه وآله، فدعوى انجبار ضعف سند الحديث بعمل الأصحاب كما يتراءى من المستمسك وغيره ضعيفة. ليش؟ لأن اللي يدخل تحت قاعدة الانجبار، كبرى الانجبار، هو ما كان حديثا لكن ضعيفا مرسلا. أي باعتبار أن الجملة المذكورة لم يثبت كونها حديثا ليتم انجبارها بناء على تمامية كبرى الانجبار وإحراز الصغرى، وأن لأنه التمسك بقاعدة بكبرى الانجبار تحتاج إلى شيئين، تحتاج إلى إثبات الكبرى، حجية شنو جابر يذكب عمل المشهور مو تشيله، لا حجية عمل المشهور لل، وتحتاج إلى صغرى وأن هذا المورد أيضا مما عمل به المشهور. فأنت هنا تحتاج إلى رواية إثبات أنها نبوية مثلا، وتحتاج إلى أن المشهور استندوا، وتحتاج إلى كبرى الانجبار. قال لم يثبت كونها حديثا ليتم انجبارها بناء على تمامية كبرى الانجبار وبناء على إحراز الصغرى، يعني وأن الأصحاب استندوا إلى ما ذكر وهو معتمدهم في مقام الفتوى، وهذا غير ثابت أيضا أنهم ماذا استندوا إلى ذلك وأن ذلك هو مستندهم. نعم ورد ما يقرب من مضمون الجملة السابقة منسوبا إلمن إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فالبيهقي في سننه نقل عن الشافعي عن علي عليه السلام في المغرور يرجع بالمهر على من. هذه إذا تمت سندا ما تقدر تصيد من عدها قاعدة شنو عام أن المغرور يرجع ولو في غير المهر، هذا أقصى ما هناك راح تصير في وادي أحاديث شنو قلنا الخاصة مو العامة راح تصير واردة في المهر. قال بيد أن الحديث المذكور على تقدير تمامية سنده خاص بخصوص المهر ولا يعم غيره، وأما الأحاديث الخاصة فإلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على